أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها قل في أرض الله ولا رَسُولٌ